بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات إلاف الإسلامية للإنتاج والتوزيع في الكويت أن يقدم لكم دورة العلامة محمد بن عثيمين الخامسة لعام 2024 من الهجرة في منطقة بيان. وتحتوي هذه الدورة على شرح لكتاب عقيدة السلف لأبي عثمان الصابوني، والذي قام بشرحه فضيلة الشيخ الدكتور حمد التويجري. والآن مع الشيخ العمل بادئ ذي بدء في أولى دروس هذه الدورة المباركة إن شاء الله، ومع متن من متون العقيدة لإمام من أئمة أهل السنة والجماعة. المتن الذي معنا عقيدة السلف أصحاب الحديث للإمام أبي عثمان إسماعيل ابن عبد الرحمن ابن إسماعيل الصابوني، المولود 372 للهجرة، والمتوفى 449. الإمام الصابوني ولهذا وصفه الإمام الذهبي والإمام ابن كثير بالإمام الواعظ المفسر، ونسبه البعض للتصوف، وإذا صحت هذه النسبة فهو على مصطلح القدماء الذين يطلقون على بعض من غلب جانب الزهد واشتهر عنه كثرة العبادة والزهد لأنه متصوف، وليس على وصف المتأخرين بهذا الاسم الذي غلب على أولئك الذين جنحوا للبدع والانحراف. أما المتن الذي معنا فقد ألفه في عقيدة أهل السنة والجماعة، ولولا ضيق الوقت لأننا سنحرص بإذن الله أن ننهي هذا المتن خلال هذه الدورة في هذه الأيام المحدودة، لا ذكرنا لكم منهج أهل السنة في تأليف أو في التأليف في باب العقائد، فهذه الرسالة التي بين أيدينا تمثل أحد قنوات هذا المنهج، وهو الكتابة في عقيدة أهل السنة والجماعة بالاقتصار على عقيدة أهل السنة والجماعة بعيدا عن عرض شبه المخالفين والرد عليها. مثلها مثل عقيدة الإمام الطحاوي لمشهورة بالطحاوية الإمام أبي جعفر الطحاوي، غير أن المتن الذي معنا يتميز أن مؤلفه ربما ساق بعض الآثار والنصوص بسنده، رواها بسنده تشبه إلى حد ما بالواسطية، علما أن الواسطية أكثر تركيز في العبارة وأشمل في عقيدة أهل السنة والجماعة. الإمام الصابوني رحمه الله نعم كتب هذه الرسالة في عموم عقيدة أهل السنة والجماعة، علما أنه تركز كلامه على مسألة الأسماء والصفات ومسألة الإيمان، والتي كثر الخلاف فيها في وقته رحمه الله. الشاهد أن هذا المتن يمثل منهج من مناهج أهل السنة في التأليف في باب العقيدة. نبدأ على بركة الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، ثم أما بعد، قال العلامة أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني رحمه الله تعالى في رسالته عقيدة السلف وأصحاب الحديث: الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه الكرام. أما بعد، فإني لما وردت آمد طبرستان وبلاد جيلان متوجها إلى بيت الله الحرام وزيارة قبر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، سألني إخواني في الدين أن أجمع لهم فصولا في أصول الدين التي استمسك بها الذين مضوا من أئمة الدين وعلماء المسلمين والسلف الصالحين، وهدوا ودعوا الناس إليها في كل حين، ونهوا عما يضادها وينافيها جملة المؤمنين المصدقين المتقين، ووالوا في اتباعها وعادوا فيها، وبدعوا وكفروا من اعتقد غيرها، وأحرزوا لأنفسهم ولمن دعوهم إليها بركتها ويمنها وخيرها، وأفضوا إلى ما قدموه من ثواب اعتقادهم لها واستمساكهم بها وإرشاد العباد إليها وحملهم وحثهم إياهم عليها. فاستخرت الله تعالى وأثبتت في هذا الجزء ما تيسر منها على سبيل الاختصار، رجاء أن ينتفع به أولو الألباب والأبصار، والله سبحانه يحقق الظن ويجزل علينا المن بالتوفيق للصواب والصدق والهداية والاستقامة على سبيل الرشد والحق بمنه وفضله. نعم، بدأ المؤلف بالمناسبة من أبرز شيوخه الشيخ الإمام أبو عبد الله الحاكم، ولهذا يكثر الرواية عنه رحمه الله، ومن أبرز تلامذته الإمام أبو بكر أحمد بن حسين البيهقي، ولهذا الإمام البيهقي يروي عنه كثيرا. قال في مطلع رسالته: الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه الكرام. بدأ أولا بالبسملة على عادة السلف رحمهم الله، يبدأون كتبهم بالبسملة تيمنا بكتاب الله عز وجل، حيث بدأ كتابه ببسم الله الرحمن الرحيم، وأيضا اقتفاء لأثر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه بدأ كتبه للرسل لما دعاهم، عفوا للملوك لما دعاهم، بدأ رسائله ببسم الله الرحمن الرحيم. ثم ثنى المؤلف الحمد لله رب العالمين للحديث الحسن: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع. أما الحديث الآخر الذي فيه كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر، فالحديث ضعيف. يقول رحمه الله: الحمد لله رب العالمين. الألف واللام هنا يقول أهل العلم أنها للاستغراق. ما معنى الاستغراق؟ أي جميع المحامد، كل المحامد بغير استثناء لله رب العالمين. هل هناك فرق بين الحمد والشكر؟ لماذا المؤلف ما قال الشكر لله رب العالمين؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا فرق بين الحمد والشكر، ولكن الرأي الراجح والصحيح أن هناك فرق بين الحمد والشكر، فالحمد أعم من الشكر. الحمد يكون في الأمور إيش؟ الأمور السارة، وفي الأمور أيضا الضارة بالنسبة للإنسان. فالمسلم يحمد الله عز وجل على نعمة امتنه الله عليها به، يحمد الله عز وجل الرزق بابن أو رزق بمال أو وفق في أمر يحمد الله عز وجل على هذا الأمر، ويحمد الله عز وجل إذا أصابته مصيبة، بخلاف الشكر. الشكر لا يكون إلا للمحامد، الأمور المحبوبة. إنسان لا يشكر الله عز وجل على مصيبة حلت له، يحمد الله عز وجل على هذا الأمر، قل الحمد لله أن ابتلاني بهذا الأمر، الحمد لله أن حصل لي هذا الأمر، لكن ما يقول الشكر لله عز وجل أو أشكر الله عز وجل على هذا الأمر، لا. الشكر مقصور على الأمور، أو على نعم على الأمور النافعة، الأمور السارة. هذه المسألة كثيرا ما يبحثها أهل العلم في تفسير مطلع سورة الفاتحة عند قول الله عز وجل الحمد لله رب العالمين. يقول: أما بعد، فإني لما وردت آمد طبرستان وبلاد جيلان متوجها إلى بيت الله الحرام وزيارة قبر نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هذا تجوز من المؤلف، وشيخ الإسلام رحمه الله ذكر أن الأئمة قديما يطلقون القصد لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومرادهم زيارة مسجده، إذ زيارة القبر تأتي تبع لزيارة المسجد، لكن لا يسن ولا يشرع شد الرحال لأجل زيارة القبر على الخصوص كما هي الحال عند أهل البدع، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ثبت عنه قال: لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد، لا تشد الرحال لأجل زيارة القبور أو تعظيم القبور أو تعظيم البقاع، أبدا، شد الرحال فقط لزيارة هذه الثلاثة مساجد: مسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمسجد الأقصى. فقول المؤلف هذا على ما قاله الشيخ، فقدماء السلف كانوا يطلقون زيارة قبر النبي ويريدون بها المسجد، زيارة المسجد والقبر بالتبع. وقد ألف الشيخ رحمه الله رسالة في ذلك رد فيها على الإخناء، وطبعت باسم الإخنائية، شيخ الإسلام، في مسألة شد الرحال لأجل القبور والأضرحة. يقول: سألني إخواني في الدين أن أجمع لهم فصولا في أصول الدين التي استمسك بها الذين مضوا من أئمة الدين وعلماء المسلمين والسلف الصالحين، وهدوا ودعوا الناس إليها في كل حين، ونهوا عما يضادها وينافيها جملة المؤمنين المصدقين المتقين، بمعنى أن هذه الرسالة أصلها إجابة لطلب من بعض الناس أن يكتب لهم رسالة في مسائل أصول الدين. مسائل أصول الدين هي مسائل عقيدة، وأصول الدين مسائلها تدور على الأصول كم؟ الستة التي جاءت في حديث جبريل. بل إن مسائل الاعتقاد تدور في هذه الأصول الستة، مسائل الاعتقاد جميعها في هذه الأصول الستة: الإيمان بالله، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالكتب، الإيمان بالرسل، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالقضاء والقدر. ولهذا إذا فتحت أي كتاب في كتب العقيدة تجد أن هذا الكتاب يتحدث إما عن هذه الأصول الستة أو عن أحد هذه الأصول الستة أو عن مسألة متعلقة بأحد هذه الأصول الستة. فأصول الدين، مسائل أصول الدين هي مسائل الاعتقاد جملة. يقول: ووالوا في اتباعها وعادوا فيها. نعم، مسائل أصول الدين هي التي عليها الولاء والبراء حقيقة، فبقدر ما يتمسك الإنسان بهذه الأصول ويلتزمها ويطبقها بقدر ما يصرف له من الولاء التام، وبقدر ما يفرط فيها بقدر ما ينقص جانب الولاء تجاه ذلك. والولاء والبراء أصل من أصول عقيدة المسلم، وهو أنه يحب ويوالى بقدر ما فيه من التمسك بهذه الأصول وبالسنة، ويبغض ويعادى بقدر ما عنده من التفريط في هذا الأمر. ولهذا أهل البدع الذين خالفوا هذه الأصول ليسوا على درجة واحدة، بل هم درجات، فمنهم من ليس له أي درجة من المحبة والموالاة، وهؤلاء الذين وصلت بدعتهم إلى إيش؟ الكفر والخروج عن دائرة الإسلام. وهناك لا، بعض أهل البدع الذين في دائرة الإسلام فهؤلاء يحبون ويوالون بقدر ما معهم من اتباع السنة وموافقة الحق في هذه الأصول، ويبغضون ويعادون بقدر ما معهم من الضلال والانحراف عن هذه الأصول الستة. يقول: وبدعوا وكفروا من اعتقد غيرها. نعم، أحيانا المخالف لهذه الأصول إما أن يكون مبتدعا، والبدعة في اللغة ما هي؟ إحداث شيء على أمر على غير مثال سابق. أما في الاصطلاح اختلفت عبارات أهل العلم في ضابط البدعة، ولكن من أجمعها وأشملها أن يتعبد الإنسان ربه بأمر لم يشرعه الله ولا رسوله. فأحيانا تكون هذه المخالفة من هذا المخالف لعقيدة أهل السنة المخالفة في دائرة الإسلام، لديه بدعة مثل بدعة الاعتزال، بدعة الأشاعرة، نعم هذه بدعة، بدعة المرجئة، لكنه داخل في دائرة الإسلام، فأهل السنة يبدعون هذا الشخص، يبدعون من اعتقد هذا الاعتقاد. وقد تكون هذه البدعة إيش؟ مكفرة، مثل بدعة الجهمية. فأهل العلم كفروهم، أو كثير من أهل العلم كفروا الجهمية، بل إن الإمام اللالكائي رحمه الله نقل عن قرابة 500 عالم جميعهم كفروا الجهمية. ولهذا يقول الإمام ابن القيم في كافيته الشافية: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، يعني 500 عالم. أيضا بدعة الباطنية، هذه بدعة مكفرة، ولهذا كفروا الباطنية لما خالفوا هذه الأصول. يقول: وبدعوا وكفروا من اعتقد غيرها، وأحرزوا لأنفسهم ولمن دعوهم إليها بركتها ويمنها وخيرها، وأفضوا إلى ما قدموه من ثواب اعتقادهم لها واستمساكهم بها وإرشاد العباد إليها وحملهم وحثهم إياهم عليها، فاستخرت الله تعالى وأثبت في هذا الجزء ما تيسر منها على الاختصار. نعم، المتن هذا عبارة عن مختصر وليس مطول، ولهذا الإمام الصابوني رحمه الله ابتعد كثيرا عن عرض شبه المخالفين والرد عليها، أيضا ابتعد عن التوسع في ذكر الأدلة على المسائل، ما نقارنها مثلا بمثلا رد الإمام الدارمي على بشر المريسي، أو رد الإمام الدارمي على الجهمية، أو مثلا كتاب التوحيد للإمام ابن خزيمة رحمه الله، لا اكتوسعوا قليلا، لا، هذا أراد أن يؤلف هذا المختصر في عقيدة أهل السنة والجماعة. نعم، تفضل. مذهب السلف في صفات الله. قلت وبالله التوفيق إن أصحاب الحديث المتمسكين بالكتاب والسنة حفظ الله أحياءهم ورحم أمواتهم يشهدون لله تعالى بالوحدانية وللرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة والنبوة ويعرفون ربهم عز وجل بصفاته التي نطق بها وحيه وتنزيله أو شهد له بها رسوله صلى الله عليه وسلم على ما وردت الأخبار الصحاح به ونقلته العدول الثقات عنه ويثبتون له جل جلاله منها ما أثبت لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يعتقدون تشبيها لصفاته بصفات خلقه فيقولون إنه خلق آدم بيده. يقول رحمه الله قلت وبالله التوفيق إن أصحاب الحديث المتمسكين بالكتاب والسنة. أصحاب الحديث هذا اسم وصف للسلف رحمهم الله، يسمون بأصحاب الحديث ويسمون بأهل السنة ويسمون بالجماعة ويسمون بالسلف، فتسميتهم بأصحاب الحديث لا أنهم اعتنوا فقط بحفظ الحديث أو رواية الحديث، لا كما قال شيخ الإسلام، بل سموا بأصحاب الحديث لعنايتهم بالسنة والتمسك بالسنة في مقابل أصحاب الرأي، أولئك الذين غلبوا جانب العقل ولم يرفعوا رأسا بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لا، السلف رحمهم الله سموا بأهل الحديث لأنهم لا يعدلون بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم قول أحد، ولهذا هم أهل الحديث رواية ودراية وعملا وحفظا وصيانة، يعني عنوا بالحديث، عنوا به بالرواية، رواية هذا الحديث ونقل هذا الحديث وتصحيح هذه الأحاديث وشرح هذه الأحاديث والعمل بمقتضاها ودعوة الناس إليها، فهم أهل الحديث حقا، ولهذا يوصفون بأنهم أهل الحديث. يقول الشيخ المتمسكين بالكتاب والسنة، إذن من هم أصحاب الحديث؟ هم المتمسكون بالكتاب والسنة، لا يعدلون بقول الله وقول رسوله صلى الله عليه وآله وسلم قول أحد كائنا من كان، حتى وإن كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى وإن كان من كبار الأئمة، ولهذا تواتر عن الأئمة الأربعة أنهم قالوا إذا صح الحديث فهو مذهبي، وإذا خالف قولي قول الرسول فاضربوا بقولي عرض الحائط، وذلك لشدة تمسكهم بالكتاب والسنة ودعوة الناس إلى هذا الأمر. وهذا من أعظم خصائص وميزات أهل السنة والجماعة، أنهم أهل نصوص، معولهم ومنطلقهم موردهم ومصدرهم على هذين المصدرين، ولهذا عصمهم الله عز وجل من ماذا؟ من الاختلاف والتفرق، كما حصل عند أهل البدع. أهل البدع يبدأون فرقة واحدة كما هي الحال مثلا عند الخوارج، الشيعة، المعتزلة، يبدأون فرقة واحدة ثم يتفرقون على أنفسهم، بل أحيانا كل فرقة تكفر الفرقة الأخرى. والسبب من أعظم الأسباب تعدد المصادر عندهم، فمن مصادرهم العقل، وهل العقول منضبطة؟ أبدا. ولهذا ما يقرره هذا يقرر نقيضه الآخر وهكذا. أهل السنة المصدر عندهم واحد، مصدرهم واحد، المصدر الذي أخذ منه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما هو المصدر الذي أخذ منه ابن تيمية وابن القيم، هو المصدر الذي أخذ منه الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن تيمية رحمهم الله، مصدر واحد. ولهذا عصمهم الله وحفظهم الله من التفرق والاختلاف، فهم متفقون في أصول الدين، متفقون في مسائل الاعتقاد، سلموا من الاختلاف. وإن اختلفوا في المسائل العملية، اختلفوا في مسائل الصلاة، في مسائل الصيام، في مسائل الحج، في المعاملات، لأن المجال فيها واسع الاختلاف، والأدلة فيها مستملة، والاجتهاد فيها مقبول. نعم، بخلاف مسائل أصول الدين، مسائل أصول الدين مسائل أحكمت، لا مجال للاجتهاد فيها ولا مجال للعقل والقياس فيها، فهي مسائل توقيفية متوقفة على ورود النص، ما جاء في الكتاب والسنة قبلناه، وما خالف الكتاب والسنة رددناه، وما لم يرد في الكتاب والسنة لا بنفي ولا بقبول توقفنا. يقول: حفظ الله أحياهم ورحم أمواتهم، يشهدون لله تعالى بالوحدانية وللرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالرسالة والنبوة، وهذا سيأتينا الكلام عليها إن شاء الله في متن كشف الشبهات. يقول: ويعرفون ربهم عز وجل بصفاته التي نطق بها وحيه وتنزيله أو شهد له بها رسوله صلى الله عليه وآله وسلم على ما وردت الأخبار الصحاح به ونقلته العدول الثقات عنه. يعرفون الله عز وجل بصفاته، وهذا نوع من أنواع التوحيد التي لا يتم للمسلم توحيده إلا بأن يفرد الله عز وجل بأسمائه وصفاته. فالتوحيد قسمان أو ثلاثة أقسام، ولا ضرر، فإنه تقسيم علمي. إما أن نقول التوحيد توحيد الإثبات والمعرفة، وتوحيد القصد والطلب، والقصد والطلب هو الألوهية، والإثبات والمعرفة هو الربوبية والأسماء والصفات، أو قلنا أن أقسام التوحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. فالمؤلف بدأ بالكلام عن الأسماء والصفات لأن غالب الخلاف في وقته والانحراف في وقته كان في هذا النوع من أنواع التوحيد، ولهذا أولاه شيئا من العناية. فكيف يحقق الإنسان توحيد الأسماء والصفات؟ كيف يفرد الله عز وجل بأسمائه وصفاته؟ يقول: أن يثبت لله ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم على ما وردت به الأخبار الصحاح ونقلته العدول الثقات عنه. المعول عند أهل السنة في إثبات هذه الصفة ثبوت الخبر، بمعنى إذا ثبتت هذه الصفة في الكتاب أو السنة أثبتها أهل السنة، وإذا لم تثبت هذه الصفة لم يثبتها. فالمعول عندهم الثبوت، ثبوتها في أحد الوحيين، ولا يقولون كما يقول أهل البدع هذه الصفة لم تثبت إلا بخبر أحد، ونحن لا نثبت مسائل الاعتقاد بأخبار الآحاد، فيردونها. أتوا لجل الصفات الثابتة في صحيح السنة، الثابتة في الصحيحين، الثابتة بنقلة العدول الثقات، بل أحيانا المسلسلة بالأئمة، وردوها بحجة أن هذا إيش؟ خبر أحد. ما هو خبر الآحاد؟ ما مقصودهم بخبر الآحاد؟ نعرف أن الحديث من حيث وصوله إلينا وصل إلينا بأحد طريقين، إما بالتواتر أو الآحاد. ما هو الآحاد؟ طيب لو رواه رجلا يعتبر متواتر؟ طيب وش تسميه؟ والعزيز نوع من أنواع الأحاد، والمشهور نوع من أنواع الأحاد. إذن يكون تعريف الأحاد ليس ما رواه واحد، نقول جيد أحسن، يعني أشمل التعريف أن نقول ما رواه واحد فأكثر ولم يبلغ حد التواتر، لأنه اختلف أهل العلم بأي شيء يبلغ حد التواتر، والصحيح لا حد له. فنقول ما رواه واحد فأكثر ولم يبلغ حد التواتر ولو في طبقة من طبقات السنة. وجل السنة وردت بهذا النوع خبر الأحد، ولهذا الأحاديث المتواترة تعد على الأصابع. من أهل العلم من أوصلها فقط إلى 15 حديث، أهل البدع رأوها حجة سهلة ويسيرة، فكل حديث لا يتفق مع أصولهم يقول لك مباشرة إيش خبر أحد، ونحن لا نقبل خبر الأحد بباب العقائد. ولهذا المؤلف قال على ما وردت به الأخبار الصحاح ونقلته العدول الثقات، فيقول معول أهل السنة ومرجع أهل السنة ثبوت الخبر. ولهذا يقول ابن القيم لم يثبت عن أحد الصحابة رضي الله عنه أنه رد خبر عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لأنه إيش خبر أحد أبدا. فهذه بدعة ما عرفها الناس إلا بعد المئة الثالثة على يد المعتزلة، أول من نادى بها المعتزلة ليردوا بها الأحاديث التي لا تتوافق مع أصوله. ولهذا لهم منهجان، أهل البدع لهم منهجان في النصوص التي لا تتوافق مع نصوصه مع أصوله. المنهج الأول رد هذا الخبر بحجة أنه خبر أحد. المنهج الثاني التأويل أو التفويض، إذا ما استطاعوا رد الخبر فوضوا أو أولوا، لكن المرحلة الأولى الرد، فإذا تيسر لهم الرد ردوا ولم يتعبوا أنفسهم في قضية التأويل أو التفويض. فالمؤلف في هذا السطر يرد على هؤلاء ويقول لهم نحن معولنا معول أهل الحديث، معول السلف، معول أهل السنة في مسائل أصول الدين ثبوت الخبر، فإذا ثبت الخبر أخذنا به وعملنا به مطمئنة به نفوسنا، ما عندنا أدنى تردد، على منهج أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم خاطب بهذه النصوص، نصوص الصفات، خاطب بها عموم الناس، خاطب بها ذاك الرجل الذي جاء من البادية، وخاطب بها كبار الصحابة، خاطب بها النساء، خاطب بها المتعلم وغير المتعلم. ولهذا في الحديث الحسن لما سمع أبو رزين رضي الله عنه وأرضاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول يضحك ربنا لقنوط عباده وقرب غيره، ماذا قال أبو رزين؟ أبو رزين أعرابي بفطرته مباشرة، ما قال ما يمكن يا رسول الله يلزم على إثبات الضحك لله عز وجل كذا وكذا وكذا كما عمل أهل البدع، لا، هو أراد أن يتثبت هل فعلا هذه الصفة ثابتة لله عز وجل. قال يا رسول الله أو يضحك ربنا؟ قال نعم. ماذا قال؟ قال لن نعدم من رب يضحك خيرا، مباشرة فهم النص، ما صار عند التردد، فأثبت الأثر المترتب على هذه الصفة، لن نعدم من هذا الرب الذي يضحك خيرا. هذا هو منهج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو منهج السلف الذين تلقوا هذا المنهج عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم يقول: ويثبتون له جل جلاله منها ما أثبت لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. كل صفة ثبتت في الكتاب والسنة أثبتها السلف رحمهم الله أيا كانت هذه الصفة. فبعض الصفات ثبتت بالكتاب والسنة، وبعض الصفات ثبتت بالسنة دون الكتاب. الصفات التي ثبتت بالكتاب والسنة كالعلم، الحياة، الاستواء، العلو، نعم، المجيء. أما الوجه، اليدين، أما الصفات التي ثبتت بالسنة دون الكتاب مثل النزول، الضحك، الأصابع، القدمين إلى غير ذلك، وسيأتي أمثلة لها إن شاء الله. إذا منهج أهل السنة أن ما ثبت في الكتاب والسنة أثبتوه، وما ثبت في الكتاب والسنة نفيه نفوه، وما لم يثبت في الكتاب والسنة لا بنفي ولا إثبات ماذا صنعوا؟ أمسكوا وسكتوا، كالعرض، كالجسم، كالحيز ونحو ذلك. هذه أمسك عنها السلام، لم ترد في الكتاب والسنة لا بنفي ولا بإثبات، وألفاظ مجملة تحتمل حق وباطل، فأمسك عنها السلام. يقول: ولا يعتقدون تشبيها لصفاته بصفات خلقه. نعم، أهل السنة والجماعة يثبتون لكن لا يشبهون، انطلاقا من قول الله عز وجل: ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد، فلا تضربوا لله الأمثال. نعم، فإثبات بلا تشبيه، لا يغلون في الإثبات كما غلى المشبهة حتى أفضى بهم الأمر إلى التشبيه، فقال أحدهم: لله يدين كيدي، ولله بصر كبصري، والله مستو على عرشه كاستواء الجالس على الكرسي، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. يثبتون ولا يشبهون. فيقولون نعم، فيقولون إنه خلق آدم بيده كما نص سبحانه عليه في قوله عز من قائل: قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه بحمل اليدين على النعمتين أو القوتين تحريف المعتزلة والجهمية أهلكهم الله، ولا يكيفونهما بكيف أو يشبهونهما بأيدي المخلوقين تشبيه المشبهة خذلهم الله. نعم، ضرب المؤلف هنا مثالا وسيضرب أمثلة على منهج أهل السنة في إثبات صفات الله عز وجل. يقول: فيقولون إنه خلق آدم بيديه، خلق آدم بيدين حقيقتين كما نص الله عز وجل على ذلك في قوله: يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. هذا النص صريح في إثبات صفة اليدين لله عز وجل. هذا النص لا يقبل التحريف الذي يسميه أصحابه تأويلا كما صنع المعتزلة وتبعهم على ذلك الأشاعرة بتأويل اليدين بإيش؟ بالنعمتين أو القدرتين، بالنعمة أو القدرة. ولا يمكن أن نؤول هذه الآية بهذا التأويل الفاسد، ولا يجوز تأويلها بذلك لا لفظا ولا معنى. فاللفظ أولا، لاحظ أن الله عز وجل ثنى اليدين، وهل يقول عاقل أن لله عز وجل قدرتين؟ الله ليس له إلا قدرة واحدة. ثم أعداهما بباء بيدي الصريحة في أن المقصود باليدين اليدين الحقيقيتين، ونسبهما إلى نفسه مفردا: لما خلقت بيدي. فكل هذه القرائن اللفظية تنفي أن يكون المراد باليد هنا إيش؟ النعمة والقدرة. أما الجانب المعنوي فإنه لو كان المقصود باليد هنا القدرة أو النعمة لما كان هناك ميزة لآدم على غيره من سائر البشر، بل ما كان هناك ميزة لآدم على إبليس، ولا اعترض إبليس وقال وأنت يا رب خلقتني بقدرتك، ما الفرق بيني وبين آدم؟ فالله عز وجل أراد أن يميز آدم ويبين ما امتن الله عز وجل به من النعمة على آدم، فقال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، هذا خاص بآدم، فدل على أن اليد هنا المقصود بها إيش؟ اليد الحقيقية. وليس في هذا ضرر إذا قلنا أن هاتين اليدين خاصتين بالله عز وجل لا تشبه يد المخلوق. ما الفرق بين اليد والعلم؟ ما الفرق بين اليد والحياة؟ ما الفرق بين اليد والبصر؟ ليش هناك فرق؟ فكل هذه الآيات نثبتها على الوجه اللائق بالله عز وجل من غير تشبيه ولا تكييف، كما سيذكر المؤلف في القاعدة الثانية. يقول ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، نعم، كما صنعت المعتزلة ومن تبعهم من الجهمية والأشاعرة وسموه تأويلا وهو في واقع الأمر تحريف، ولهذا قال الله عز وجل يحرفون الكلم عن مواضعه، ليس هذا بتأويل، هذا تحريف. بحمل اليدين على النعمتين أو القوتين تحريف المعتزلة والجهمية أهلكهم الله. ولا يكيفونهما أو يشبهونهما بأيدي المخلوقين، نعم، أهل السنة يثبتون من غير تشبيه ولا تكييف. المقصود بالتكييف، ما المراد بالتكييف؟ بيان كنه الصفة، وهذا أمر استأثر الله بعلمه، فنحن نثبت الصفة ونمسك عن الكيفية على حد قول الإمام مالك رحمه الله، الاستواء معلوم وإيش؟ والكيف مجهول. كذلك اليدان معلومتان والكيف مجهول، كيفية هذه اليد الله أعلم بها، وذلك أن الكيفية معرفة كيفية الصفة بالنسبة لله عز وجل مستحيلة بالنسبة لنا عقلا ونقلا، أما استحالتها نقلا فقول الله عز وجل ولا يحيطون به علما، فمعرفة كيفية الصفات منبنية على الإحاطة بهذه الصفات، وهذا مستحيل بالنسبة للبشر. أما استحالتها عقلا فإن كيفية الشيء تعرف بأحد أمور ثلاثة، انتبه، معرفة كيفية أي شيء لا يمكن أن تدرك إلا بأحد أمور ثلاثة، الأمر الأول مشاهدة هذا الشيء، فإذا لم يتيسر مشاهدة متين، فإذا لم يتيسر الخبر الصادق عن كيفية هذا الشيء. فمثلا لو قلت لكم كيف نعرف كيفية مثلا مدينة فاس في المغرب، لا يمكن أن نعرف كيفية هذه المدينة، أن ندرك كنه هذه المدينة إلا بمشاهدة هذه المدينة أو مشاهدة إيش؟ مثيل. لو قلت لكم مثلا أنا رأيت مثلا مدينة فاس وقلت لكم أنها أشبه ما تكون، الخبر صادق عن كيفية هذا الشيء. فمثلا لو قلت لكم كيف نعرف كيفية مثلا مدينة فاس في المغرب؟ لا يمكن أن نعرف كيفية هذه المدينة، أن ندرك كنه هذه المدينة إلا بمشاهدة هذه المدينة أو مشاهدة إيش؟ مثيلها. لو قلت لكم مثلا أنا رأيت مثلا مدينة فاس وقلت لكم أنها أشبه ما تكون مثلا في السالمية في الكوي، يكون عندك إدراك لكيفية هذه المدينة ولا ما يكون عندك؟ طيب إذا لم يكن لها مثيل بخبر الصادق، أن يأتيك إنسان ثقة ويقول لك كيفية هذه المدينة كيف وكيف وكيف، يكون عندك تصور لكيفية هذه المدينة. إذا لم يكن هناك خبر صادق، هل يمكن معرفة كيفية هذه المدينة؟ لا يمكن. طبق هذه القواعد على صفات الله عز وجل. هل رأها أحد من البشر؟ الجواب لا، حتى الأنبياء. سيأتينا حتى النبي صلى الله عليه وسلم سيأتينا المسألة خلافية، لكن الرأي الراجح حتى النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعيني رأسه. طيب إذن الطريق الأول متعدد، الطريق الثاني المثيل، هل لصفات الله مثيل؟ ليس كمثله شيء، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إذن الطريق الثاني إلى معرفة كيفية صفات الله متعدد. بقي عندنا خبر الصادق، هل جاءنا خبر صادق؟ ها بعضكم قال نعم. الكيفية، كيفية صفات الله عز وجل، هل جاءنا خبر؟ الأنبياء أثبتوا لنا الصفات كلهم، أثبتوا لله السمع، أثبتوا لله البصر، أثبتوا لله الاستواء، نعم أثبتوا لله العلو، لكن هل نقل عن أحد من الأنبياء أنه أثبت كيفية هذه الصفات؟ أبدا، يستحيل. إذن فمعرفة كيفية صفات الله عز وجل متعذر عقلا ونقلا، ولهذا تواتر عن السلف في نصوص الصفات أنهم قالوا جميعا أمروها كما جاءت إيه؟ بلا كيف، لا تكيف. صفات الله لها كيفية لكن نجهلها، لا نعلمها، الله أعلم بها. ولهذا الشيخ هنا قال لا يكيفونها بكيف، يعني لا يحكون كنهها، لا يقولون كيفية الاستواء كيف وكيف، لا، استوى استوى، كيف استوى الله أعلم، له وجه له وجه، كيفية وجه الله أعلم. ما جاءت من النصوص تبين لنا كيف استوى وكيف ينزل وكيف يجيء، لا، نقول الله أعلم. يأتي في ظلل من الغمام، نعم، ولهذا قال الإمام الأزهري رحمه الله، الأزهري رحمه الله، ولا ندري ما قدر هذا الغمام وكيفية هذا الغمام وكيفية المجيء، فنحن نثبت المجيء لكن كيفيته الله أعلم. أو يشبهونهما بأيدي المخلوقين، تشبيه المشبهة خذلهم الله. أول من عرف عنه مذهب التشبيه داود الجواربي وبيان بن سمعان التميمي عليهما من الله ما يستحقون. ومذهب التشبيه مذهب فاسد، ولهذا لم ينتشر كثيرا كانتشار مذهب المعطلة، كما أن فساده ظاهر، ولهذا ليس لأصحابه شبه عقلية كما هي الحال عند المعطلة، ولهذا السلف انسب ردهم على من؟ على المعطلة، أولا لانتشار هذا المذهب، الأمر الثاني لأن مذهب التعطيل لديهم شبه عقلية كثيرة بخلاف مذهب المشبهة، ومذهب المشبهة انتشر في بعض الفرق، يعني ليس عندنا مشبهة لهم كيان مستقلة انتشر عند غلاة الصوفية وعند أيضا غلاة الرافضة وعند بعض فرق الضلال مثلا كالكرامية، عندهم نوع من التشبيه عندما زعموا أن الله جسم. نعم. وقد أعاذ الله تعالى أهل السنة من التحريف والتكييف والتشبيه، ومن عليهم بالتعريف والتفهيم حتى سلكوا سبل التوحيد والتنزيه، وتركوا القول بالتعليل وتركوا القول بالتعليل والتشبيه، واتبعوا قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكما ورد القرآن بذكر اليدين في قوله لما خلقت بيدي، وقوله بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وردت الأخبار الصحاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكر اليد كخبر مع محاجة موسى آدم وقوله له خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم لا أجعل صالح ذرية من خلقته بيدي كمن قلت له كن فكان، وقوله صلى الله عليه وسلم خلق الله الفردوس بيده. نعم. يقول قد أعاذ الله تعالى أهل السنة من التحريف والتكييف. التحريف ينقسم إلى قسمين، تحريف في اللفظ وتحريف في المعنى، وقد سلم الله أهل السنة من هذين النوعين. أما التحريف في اللفظ فهذا نادر وقليل جدا، والسبب ما السبب؟ كفر صريح، أن الله عز وجل تكفل بحفظ القرآن فما استطاع أهل الضلال أن يحرفوا هذه النصوص تحريفا لفظيا اللهم إلا ما نقل عن بعض الجهمية أنه قرأ قول الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما، قرأها بإيش؟ بفتح لفظ الجلالة وكلم الله موسى تكليما. لماذا؟ نعم، يجعل موسى هو المتكلم وليس هو الله عز وجل، هذا الذي استطاع تحريف، حرف في الحركة وكلم الله موسى تكليما، فرد عليه أهل السنة أولا أن المنقول بالتواتر الرفع ولا مجال هنا للأخذ والعطاء، ثم هب أن هذه الآية بهذا الشكل ما تصنع بقول الله عز وجل ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، لا يستطيع أن يحرف فيها. أما التحريف المعنوي فهذا هو الغالب على منهج أهل البدع، يحرفون هذه الألفاظ تحريفا معنويا ويسمونه إيش؟ يسمونه تأويل، استوى استولى بما خلقت بيدي بنعمتي أو بقدرتي ورحمتي وسعت كل شيء إنعامي أو جنتي، ينزل ربنا تنزل رحمته وجاء ربك وجاءت ملائكته، شاهد أنهم يحرفون المعنى ويسمونه تأويلا، وهذا هو الغالب على منهجهم. أهل السنة والجماعة سلمهم الله عز وجل من هذا النوع من التحريف، فهم يجرون النص على ظاهره ويثبتون معناه ويؤمنون بما تضمنه من الدلالة الصحيحة، لما خلقت بيدي ما يأتون يحرفون ويسمونه تأويل، فسلمهم الله عز وجل من التحريف ومن التكييف والتشبيه، فهم لا يشبهون ولا يكيفون، لا يشبهون صفات الله عز وجل بصفات الخلق، لا يقولون أن لله يدين كيد المخلوق أو لله قدم كقدم المخلوق أو لله بصر كبصر المخلوق، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، الله مستوٍ على عرشه استواء يليق بجلاله وعظيم السلطان. الله عز وجل ينزل حين يبقى ثلث الليل الآخر نزولا يليق بجلاله وعظيم السلطان، ليس كنزول المخلوق من المخلوق. ولا يقولون كيفية النزول كذا وكذا، أو كيفية الاستواء كذا وكذا، كيفية البصر كذا وكذا، لا يكيفون ولا يشبهون. يقول: ومن عليهم بالتعريف والتفهيم. نعم، فهم يعرفون صفات الله عز وجل ويفهمونها كما أراد الله وأراد رسوله على وفق ما جاءهم من الخطاب العربي. فالله عز وجل لما خاطبنا بالقرآن خاطبنا بأي لغة؟ باللغة العربية، وأمرنا بتدبر القرآن. أفلا يتدبرون القرآن؟ أفلم يتدبروا القوم؟ هل استثنى من هذا آيات الصفات؟ ها، لما أمرنا بتدبر القرآن أمرنا بتدبره جميعا، لم يستثني من ذلك شيء. والتدبر فرع عن إيش؟ فهم المعنى. هل يمكن أن تتدبر كلام لا تفهم معناه؟ هل يمكن هذا؟ لو جاءنا أعجمي وبدأ يرطن علينا بلغته ونحن لا نفهم هذه اللغة، فقلت لكم تدبروا هذا الكلام، قلتم لا يمكن، هذا مستحيل، كيف أتدبر كلام لا أفهم معناه؟ ولهذا استدل السلف من كون الله عز وجل أمرنا بتدبر القرآن كله أن جميع ما فيه مفهوم المعنى. ولهذا قال مجاهد رحمه الله: عرضت المصحف على ابن عباس 3 عرضات، أقفه عند كل آية وأسأله عن معناها. ما استثنى من ذلك أحاديث الصفة، آيات الصفة، فدل على أن السلف يفهمون معاني هذه النصوص. ولهذا قال الشيخ رحمه الله: بالتعريف والتفهيم، فهم يعرفون ويفهمون معنى هذه الألفاظ. فإذا قال الله عز وجل ثم استوى على العرش، أو قال سبحانه وجاء ربك والملك صفا صفا، أو قال سبحانه وهو السميع البصير، أو قال سبحانه إن الله نعم ما به إن الله كان سميعا بصيرا، فهم السلف معنى السمع، معنى البصر، معنى الاستواء، معنى المجيء، معنى النزول، معنى الضحك. هذه ألفاظ مفهومة المعاني، لكن كيفيتها الله أعلم. نعم، يقول: حتى سلكوا سبل التوحيد والتنزيه، بمعنى أنهم وحدوا الله عز وجل في صفاته، فقالوا لله الصفات تليق به سبحانه وتعالى لا تماثل ولا تشابه صفات المخلوقين، فهم وحدوا الله، سلكوا سبيل التوحيد. والتنزيه نزه الله عز وجل، قالوا لله صفات تليق به سبحانه وتعالى لا تماثل سائر الصفات على حد قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية آية الشورى قاعدة عند أهل السنة، لأنها جمعت بين إيش؟ بين الإثبات والتنزيه. الآن لاحظ، المشبهة عندهم جانب حق، وهو المشبهة الإثبات، وعندهم جانب باطل الذي هو التشبيه. المعطلة عندهم جانب حق التنزيه، جانب الباطل التعطيل. المعطلة أخذوا بجزء من هذه الآية، أخذوا بقوله سبحانه ليس كمثله شيء، والمشبهة أخذوا بجزء آخر وهو السميع البصير. وهذا هو ديدن أهل البدع وأهل الضلال مع نصوص الوحيين، أنهم دائما يأخذون بالمتشابه، كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة في صحيح البخاري: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. الله عز وجل قال: والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ إيش؟ فيتبعون ما تشابه منه. ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. أهل السنة والجماعة أخذوا الحق الذي مع المشبهة. ما هو الحق؟ الإثبات. وأخذوا الحق الذي مع المعطلة التنزيه، فجمعوا بينهما إثبات مع التنزيه، وجمعوا بين النصوص فقالوا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، إثبات مع تنزيه. وبهذا يسلم منهج الإنسان وتسلم عقيدته ويأخذ بمجموع النصوص، ما يعطل البعض ويأخذ البعض كما هي الحال عند أهل البدع. تأخذ بمجموع النصوص، بكل النصوص. نعم. وكذلك يقولون في جميع الصفات التي نزل بذكرها القرآن. نعم. ثم ذكر وكما ورد القرآن بذكر اليدين في قوله لما خلقت بيدي، وقوله فاليداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. هذه أدلة صريحة في إثبات اليدين لله عز وجل على الوجه اللائق به سبحانه. ثم ذكر بعض الأحاديث، والأحاديث التي جاءت اليدين كثيرة جدا، من أراد الوقوف عليها فليرجع لمثل كتاب الإمام ابن خزيمة رحمه الله كتاب التوحيد، فقد بوب بابا مستقلا في ذكر اليدين وساق تحته النصوص والأحاديث التي جاءت بإثبات اليدين لله عز وجل. المؤلف ذكر في ذلك حديث محاجة آدم وموسى، وهذا الحديث ثابت في الصحيحين. احتج آدم وموسى في الحديث، قال موسى أنت آدم خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته. وأيضا حديث لا أجعل صالح من خلقت بيدي كمن قلت له كن فيكون. وهذا الحديث أيضا ثابت كما عند البيهقي، وذلك في سؤال الملائكة لله عز وجل لما قالوا جعلت الدنيا لبني آدم يأكلون ويشربون ويفعلون ونحن نسبح بحمدك فاجعل لنا الآخرة، فقال لهم أجابهم الله عز وجل لا أجعل صالح من خلقته بيدي كمن قلت له كن فكان. وهذا من تكريم الله عز وجل لبني آدم، وهذا مما احتج به أو أعظم حجة لمن احتج بأن صالح بني آدم أفضل من الملائكة، والمسألة خلافية. وأيضا استدل المؤلف بحديث خلق الله الفردوس بيده، وأيضا هذا الحديث نعم أخرجه البيهقي. من حديث عبد الله بن الحارث، وفي الحديث الآخر أيضا يشهد له حديث ابن عمر خلق الله أو لم يمس الله عز وجل بيديه إلا ثلاثة أشياء، خلق آدم بيديه وغرس جنة عدن بيديه وكتب التوراة بيده. نعم. وكذلك يقولون في جميع الصفات التي نزل بذكرها القرآن ووردت بها الأخبار الصحاح من السمع والبصر والعين والوجه والعلم والقوة والقدرة والعزة والعظمة والإرادة والمشيئة والقول والكلام والرضا والسخط والحب والبغض والفرح والضحك وغيرها من غير تشبيه لشيء من ذلك بصفات المربوبين المخلوقين، بل ينتهون فيها إلى ما قاله الله تعالى وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة عليه ولا إضافة إليه ولا تكييف له ولا تشبيه ولا تحريف ولا تبديل ولا تغيير ولا إزالة للفظ الخبر عما تعرفه العرب وتضعه عليه بتأويل منكر مستنكر، ويجرونه على الظاهر ويكلون علمه إلى الله تعالى ويقرون بأن تأويله لا يعلمه إلا الله، كما أخبر الله عن الراسخين في العلم أنهم يقولونه في قوله تعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. نعم. لما مثل المؤلف وذكر قاعدة عامة في الأسماء والصفات في مسألة الإثبات من غير تشبيه ولا تعطيل، قال وكذلك يقولون في جميع الصفات، بمعنى أجري هذه القاعدة على جميع الصفات، كل صفة ثبتت في الكتاب والسنة أو ثبتت في أحدهما ف فيجب عليك الإثبات على القاعدة السابقة التي يقول نزل بذكرها القرآن ووردت بها الأخبار الصحاح من السمع، أي إثبات السمع والبصر والعين. لاحظ، السمع والبصر ثبتا في الكتاب والسنة، العين ثبتت في الكتاب والسنة، نعم، والوجه، فالله عز وجل له عين وله عينين، كون له عينين هذا ثابت في السنة في حديث ماذا؟ في حديث الدجال في صحيح مسلم، وأن ربكم ليس بأعور، هذا دليل صريح على أن لله عينين. والوجه ثابت بالكتاب والسنة، والعلم بالكتاب والسنة، والقوة بالكتاب والسنة، والقدرة بالكتاب والسنة، والعزة بالكتاب والسنة، والعظمة بالكتاب والسنة، والإرادة بالكتاب والسنة، والمشيئة بالكتاب والسنة، والقول بالكتاب والسنة، والكلام بالكتاب والسنة، والرضا بالكتاب والسنة، رضي الله عنهم ورضوا عنه، والسخط بالكتاب والسنة، والحياة بالكتاب والسنة، واليقظة لعله نعم أخذها من حديث إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، عندكم كذا واليقظة في النسخة التي عندكم، إذن هذه لفظة مزيلة ولعلها ماتت، لأن الثابت أن الله لا ينام. فالنسخة التي بين يدي نسخة الشيخ بدر أثبتها، نعم نعم. فعلى كل حال لعل هذه اللفظة لم تثبت عن المؤلف، لأن اللفظ الثابت إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، وشاهد ذلك في القرآن الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. والفرح، الفرح ثابت بالسنة، لله أشد فرحا بثوبة أحدكم. والضحك ثابت بالسنة، إن الله لا يضحك لرجلين يقتل أحدهما الآخر، وفي الحديث الآخر أيضا ضحك الله من صنيعكما بضيفكما البارحة في حديث الأنصاري، وفي رواية عجب الله من صنيعكما بضيفكما البارحة. في الحديث الآخر أيضا يضحك الله، الحديث الذي ذكرته في أول الدرس، لقنوط عباده وقر غيره. وحديث أيضا يضحك الله للرجل الذي ترك وطاءه وقام يصلي، أو لحافه وقام يصلي. والضحك وغيرها وغيرها من الصفات. القاعدة إذا ثبت النص أثبتنا، وإذا لم يثبت نتوقف، هذه هي القاعدة. المهم عندنا ثبوت النص من غير تشبيه لشيء من ذلك بصفات المربوبين المخلوقين. نعم نثبت، لكن نتحرز غاية التحرز من التشبيه، علما أن شيخ الإسلام يميل رحمه الله إلى استخدام التمثيل أفضل من استخدام التشبيه. لماذا؟ أحسنت، لأن الوارد في الكتاب والسنة نفي التمثيل، لم يرد نفي التشبيه، ليس كمثله شيء، فلا تضربوا لله الأمثال. وذكر ملحظ آخر، قال وما من شيئين إلا ويشتبهان من وجه ويختلفان من وجه آخر. ولعل يتيسر لنا إن شاء الله في دورة قادمة، ويتيسر لكم دراسة التدمرية فتأخذون هذه القاعدة، مسألة التشابه. الشيخ عنده قاعدة، وقاعدة صحيحة، أنه ما من شيئين أيا كان هذين الشيئين إلا ويشتبهان من وجه ويختلفان من وجه آخر. يقول فالأولى استخدام اللفظ الشرعي الذي هو التمثيل. على كل حال السلف رحمهم الله استخدموا لفظ التشبيه فنستخدمها، ما في إشكال. ومقصودهم بالتشبيه هنا التمثيل الذي جاء نفيه في الكتاب والسنة. ولهذا الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام دقيق في العبارات، لما ناظروه في الواسطية، بالطبع لما ألف الواسطية اعترض عليه علماء زمان، بل وحاكموه، لهذا رفعوا في أمره إلى السلطان فسجن، ثم عقد له المناظرة المشهورة، ودون جلسات هذه المناظرة وما دار فيها، وهذه موجودة في الفتاوى. فقال لهم: أنا اخترت لفظ التحريف وتركت لفظ التأويل، فقلت من غير تحريف ولم أقل من غير تأويل، لقصد ما اخترت هذا اللفظ اعتباطا، لأن التأويل منه ما هو حق ومنه ما هو باطل، بخلاف التحريف فهو باطل من كل الوجوه، ولهذا الله عز وجل قال: يحرفون الكلم عن مواضعه. كذلك رحمه الله في قضية التشبيه هو دقيق في العبارات، ترك لفظ التشبيه وأخذ لفظ التمثيل، قال لأنه هو الذي جاء به النص، ولأن التشبيه ليس مذموم من كل الوجوه، هو مذموم إذا أثبتت لله عز وجل شيئا من خصائص المخلوق، أو أثبتت للمخلوق شيء من خصائص الخالق. ولهذا ابن القيم رحمه الله يجعل التشبيه قسمان: تشبيه الخالق بالمخلوق، وتشبيه المخلوق بالخالق. تشبيه المخلوق بالخالق كحال النصارى عندما شبهوا ومثلوا عيسى بالله عز وجل، وتمثيل الخالق بالمخلوق كما هي الحال عند كثير من الممثلة الذين قالوا لله يد كيد المخلوق ولله بصر كبصر المخلوق. نعم. يقول: من غير تشبيه لشيء من ذلك بصفات المربوبين المخلوقين، بل ينتهون فيها إلى ما قاله الله تعالى وقاله رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، من غير زيادة عليه ولا إضافة إليه. هذه القاعدة العامة، وبهذا يسلم المسلم في عقيدته ويسلم له منهجه. أنت لما تلتزم النص تسلم من الإرادات التي تورد عليه، خلاص التزم النص، جاء في النص قل به، لم يرد في النص أمسك واسكت. هل تثبت أن صفات الله أعراض؟ الله أعلم. لماذا؟ النص لم يرد بذلك. هل تثبت أن الله جسم؟ الله أعلم. لم يرد النص لا بنفي ولا بإثبات. تثبت لله القدمين؟ نثبت لله القدمين. تثبت لها الأصابع؟ للقدمين. لماذا؟ لم يرد به النص. تثبت لله اليدين؟ نعم ورد به النص. تثبت لليدين الأصابع؟ بلى، ثبت في صحيح مسلم حديث الحبر إن الله يضع السماوات على أصبع والأراضين على أصبع، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا له. وفي الحديث الآخر: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. فنثبت الأصابع لله عز وجل كما ثبت النص، إذا لم يثبت النص نسكت. ولهذا قال المؤلف: من غير زيادة عليه ولا إضافة، التزام النص تماما، نبقى مع النص كما يقال أصم أبكم، نحن معولنا على ورود النص. نعم. ولا تكييف له ولا تشبيه ولا تحريف ولا تبديل ولا تغيير ولا إزالة لللفظ الخبر عما تعرفه العرب. نعم، أهل البدع لما أولوا النصوص أو نقول حرفوها وسموه تأويلا، أزالوا النصوص عن معانيها، صرفوها عن معانيها التي تعرفها العرب. فليس في لغة العرب استوى بمعنى استولى، هذا غير موجود في لغة، ولهذا لما جاء أحد الجهمية وطلب من ابن الأعرابي هذا الإمام الفحل في اللغة شيخ الخليل بن أحمد قال له ابحث لي في لغة العرب أنهم أطلقوا استوى على استولى، قال هذا ما لا تعرفه العرب في لغتهم، ما يمكن لو تبحث الليل والنهار ما تجد أن العرب أطلقوا على الاستواء الاستيلاء. فهؤلاء حرفوا هذه الألفاظ وأزالوها عما تعرفه العرب، فنحن إذا أردنا أن نفسر اللفظ وأن نفهم معناه لا بد أن ننزله على وفق إيش؟ على وفق ما فهمه العرب، لأن الكتاب والسنة جاء بلغة العرب. نعم، يقول وتضعه عليه بتأويل منكر. التأويل له ثلاثة معاني، معنيان جاء في الكتاب والسنة، ومعنى الثالث أو المعنى الثالث اصطلاح اصطلح عليه المتأخرون من أهل الأصول وأهل الكلام. أما المعنيان اللذان جاء في الكتاب والسنة فقد جاء التأويل والمراد به الحقيقة التي يؤول إليها الأمر، وذلك أن اللفظ عند العرب في لغة العرب أي لفظ إما أن يكون خبر أو طلب، خبر مثل بدأت دورة الشيخ ابن تيمية، هذا خبر ولا لا؟ والطلب عليك يا أخي حضور دورة الشيخ ابن تيمية. طيب تأويل هذا الخبر وتأويل هذا الطلب ما هو؟ تأويل الخبر وقوع هذا الشيء. فالإخوان كانوا يقولون ستبدأ دورة الشيخ ابن تيمية، لا زال خبر، لما الآن بدأت هذا تأويل ذاك الخبر. لما قالوا لنا بالأمس وقبل أسبوع وقبل شهر في دورة للشيخ ابن تيمية ستبدأ في يوم كذا وكذا، هذا خبر تأويله. ما هو تأويله؟ الوقوع الآن هذا تأويل ذاك الخبر لما وقع حقيقة عيانا. تأويل الطلب ما هو تأويل الطلب؟ الفعل، لما أقول الإنسان اجلس هذا طلب، تأويله الجلوس، احفظ تأويله الحفظ، إذا حفظ قلنا هذا تأويل هذا الطلب. ولهذا قال الله عز وجل هذا شاهده من القرآن، هذا شاهد هذا النوع من أنواع التأويل في القرآن، قال الله عز وجل هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. الرسل جاءوا إلى أقوامهم في الدنيا أن هناك يوم الآخر سيحاسب فيه الناس، وسيجازى المحسن بإحسان وسيجازى المسيء بالإساءة. إذا وقع هذا الأمر يوم القيامة جاء تأويله، هذا تأويله، قال الذين نسوه من قبل. شاهد آخر من القرآن أوضح من هذا قول الله عز وجل في سورة يوسف قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل. في الصغر رأى 11 كوكبا والشمس والقمر رآهم له ساجدين، هذا خبر، يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر، هذا عبارة عن إيه؟ خبر. أين تأويل هذا الخبر؟ لما دخلوا عليه في الكبر وقد تولى ملك مصر، لما دخلوا عليه في بيت الملك وخروا له سجدا تحية واحتراما، ماذا قال يوسف؟ قال ها وقع ما أخبرتك عنه في الصغر، وقع الآن عيانا، هذا تأويله. واضح؟ شاهد آخر حديث عائشة لما أنزل الله عز وجل في حديث عائشة في صحيح البخاري لما أنزل الله على رسوله إذا جاء نصر الله والفتح كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، إيش يتأول القرآن. ما معنى يتأول القرآن؟ يطبقه، الله أمر فهو يفعله، فهذا هو التأويل. هذا نوع من أنواع التأويل الذي جاء في الكتاب والسنة. النوع الآخر يأتي التأويل ويراد به التفسير، تفسير الكلام، معنى الكلام. ومنه قول الله عز وجل في سورة يوسف، نعم، لا هذا في الحقيقة التي أقول إليها الأمر، أن يأتي التأويل ويراد به التفسير. نبئنا بتأويله، أي ما معناه نبئنا بتفسيره. ومنه أيضا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث ابن عباس لما دعا له ماذا قال له؟ اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، أي علمه التفسير. ولهذا ابن جرير رحمه الله يكثر من قول القول في تأويل الآية، معنى القول في تفسير الآية. هذان المعنيان للتأويل هما الواردان في الكتاب والسنة. بقي عندنا المعنى الثالث، التأويل، وهو الذي أراده المؤلف هنا، وهو التأويل المعروف والمشهور عن المتأخرين من أهل الكلام وأهل الأصول، وهو عبارة عن مصطلح اصطلح عليه هؤلاء، فنحن نقبل هذا المصطلح إذا كان حقا، ونرده إذا كان باطلا كسائر المصطلحات. أهل مصطلح الحديث اصطلحوا على أن يسموا الحديث إذا ورد من طرق متعددة يسمونه ماذا؟ متواتر. هل هذا له أصل في الكتاب والسنة؟ لا، لكنه مصطلح علمي صحيح، صحيح نقبل. يسمون الحديث إذا كان من طريق راوي خفيف الضبط يسمونه إيش؟ حسن. هذا مصطلح. هل جاء عن الله أو عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه إذا جاء الحديث من طريق راوي خفيف الضبط فهو حديث حسن؟ لا، لكن اصطلح عليه هذا العلم، ماذا منه مصطلح صحيح نقبله كمصطلح. التأويل في اصطلاح المتأخرين ما هو؟ صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به. احفظوه، لأن هذا سيرد معنا وسيرد معكم باستمرار في مسألة الأسماء والصفات، في قضية تأويل الصفات وعدم تأويل الصفات. هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به، أو بعبارة أخرى صرف اللفظ عن معناه القريب إلى معناه البعيد لدليل يقترن به. طيب، هل هذا التأويل حق أو باطل؟ أحسنت، يكون حقا وباطلا. متى يكون حق ومتى يكون باطل؟ إذا كان الدليل المقترح، إن قلنا لدليل يقترن به، فإذا كان هذا الدليل حق فالتأويل حق، وإذا كان هذا التأويل باطل فالتأويل باطل. الدليل هذا لا يلزم أن يكون من الكتاب والسنة، ربما يكون من اللغة، ربما يكون بقرينة. الشاهد أنه لا بد أن يكون هناك دليل يحملنا على أن نصرف هذا اللفظ عن معناه القريب المعنى الراجح إلى المعنى البعيد. كأنكم لا زلتم مستشكلين هذا المعنى، إلا أن نضرب مثال ولا لا؟ طيب، نقرب هذا المعنى بمثال. اليد تطلق على النعمة ولا ما تطلق على النعمة؟ أحسن، اليد تطلق. إذا سمعت أن كلمة يد وأنت عربي يتبادر إلى ذهنك معنيان، معنى قريب ومعنى بعيد، معنى الراجح ومعنى مرجوح. ما هو المعنى القريب؟ ما هو المعنى القريب؟ اليد الحقيقية. مباشرة لما تسمع كلمة يد أول ما يتبادر إلى ذهنك اليد الحقيقية. وهناك معنى بعيد اللي هي النعمة، ولهذا يقولون العرب لي على فلان يد أربه، لي عليه يد، لي عليه نعمة، فعلت له معروف. فإذا أردنا أن نصرف هذا اللفظ عن المعنى الراجح المعنى القريب إلى المعنى البعيد فهذا هو الذي يسمى عند المتأخرين إيش؟ تأويل. لكن هذا ما كان معروف عند العرب، ما كان يسمون هذا تأويل، وما وليس في الكتاب والسنة التسمية لهذا النوع تأويل، إنما هو اصطلاح اصطلح عليه المتأخرون. فحقه حق وباطله باطل. أكثر تأويلات أهل البدع لنصوص الصفات هو من هذا النوع الباطل، يصرفون ظاهر النص عن معناه القريب إلى المعنى البعيد من غير دليل يوجب ذلك. ولهذا نقول هذا التأويل باطلا. عندما أولوا الاستواء بالاستيلاء قالوا هذا تأويل صرف اللفظ عن معناها القريب إلى معناها البعيد، قلنا هذا تأويل باطل لأن ليس له عليه دليل. لما أولوا قول الله عز وجل لما خلقت بيدي بنعمتي قلنا هذا تأويل باطل، أين الدليل؟ بل الدليل يدل على أن المقصود باليدين هنا اليدين الحقيقيتين. واضح؟ ولهذا قال المؤلف هنا وعما تعرفه العرب وتضعه عليه بتأويل منكر على اصطلاح المتأخرين. فمقصوده هنا بالتأويل التأويل على اصطلاح المتأخرين ويجرونه على الظاهر. نعم هذا هو منهج أهل السنة، أنهم يجرون هذه النصوص على ظاهرها، لا يشبهون ولا يكيفون ولا يعطلون ولا يحرفون. لما خلقت بيدي لما خلقت بيدي نجريها على ظاهرها كما فهمها العرب، لكن لا يعني إجراء الظاهر، هذا سيأتي أيضا، أننا نفوض معناها على المعنى الباطل الذي أراده المفوض. معنى نفوض المعنى على مراد معنى المفوضة. أهل التفويض قابلوا أهل التأويل فقالوا لا، نجري النص على ظاهره لكن من غير فهم لمعناه. اكتمل مادة هذا الشريط بعد، لذا نرجو متابعتها في الشريط الذي بعده.